الله فلا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اليوم العشرين وهو المدرك قال هي ألفاظ يقع من بعض الرواة متصلة بالمدرك أول شيء مدرك اللغة أو الإدراك في اللغة هو الإدخال إدخال شيء في الشرع الصحابي ربما يدخل كلاما من عند نفسه في الحديث المرفوع إما في أوله إما في آخره إما في وسطه قد يكون المدرك هذا ليس بصحابي قد يكون تابعين ربما يكون من منه يتبع وواجب على الحنيفي أن يميز ما هو قول النبي عليه الصلاة والسلام وما هي سنته من كلام غيره لأننا محدودون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام فمن أجل هذا وضع العلماء هذا النوع في علوم الحديث فما من كتاب يتكلم على علوم الحديث إلا وإما يطيل ويصف في هذا النوع ويضرب الأمثال ويجعل أقساما وأنواعا وإما تجده يختصر وإما أن يفصل وهذا الكلام الذي بين أيدينا كلام مختصر معتصر وأصله في كتاب الاصطلاح ابن بطريق الأهل عليه الصلاة والمدرج أو الإدراج علة من العلل علة من العلل ويعني توجب عدم العمل بالحديث لأنك لا تستطع أن تميز بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام غيره وكلام غيره هنا يقول المدرج هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمنهج لا يبين للسامع لا يتبين للسامع حيث لا يتبين للسامع فتصير هذه علة شف كبير الحلقة فحيث لا يتبين للحديثين أو للطارئ كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام غيره فهنا تكون هذه علة ترد بها الرواية ويرفع بها في نحر هذا الحديث المرفوع لكن نحن نستطيع أن نميز كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام غيره بجمع طرق وأيضا من قراء المحتفى بهذا المد يعني احنا معنا بعض الأحاديث فيها الحث على الجهاد والخروج في الغزوات وعدم التقاعد عن ذلك في بعضها في آخرها لولا بالأمي لما قعدت خلف سرية وهكذا أم النبي عليه الصلاة والسلام حية عندما قال هذا إلا على أن هذا من كلام بعض الرواة والصحابي كأبي هريرة إلى ذلك لولا بالأمي لكنت في من غزا مثلا فهذا يدل على إيه؟ هذا مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما هذا كلام واحد من الصحابة معنى الإخوان وخذوا من هذا أن يذكر بعض الأمور لاحقا أو لعله في الحاشية إن شاء الله قد مروا معنى هذا النوع مرارا وتكرارا في الشرح البيقونية مر معنا وفي شرح الباعث اللي هو مختصر علم الحديث الإمام ابن كثير رحمه الله بارك ذلك معه، وفي غير ذلك من الكتب التي تناولناها في شرح علوم الحديث، ولكن هذا كتاب من المختصرات. يقول في ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، وقد يكون أيضا إدراج في المتن وقد يكون إدراج في الإسناد. يقول لا يبين الإسناد إلا أنها من صلب الحديث. عندكم الآن عائشة رضي الله عنها وهي تحدثنا عن بدء الوحي وكيف ابتدأ الوحي بالرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يتحنث الليالي ذوات العشر بين قوسين كده أو شرطتين يتحنث يتعب. لو كلمة يتعب زاد من الوحي جاءت من الزهر أحد الرواه في هذا الحديث عايز يفسر لك كلمة يتحنث، ويتحنث الحنث أصلا في اللغة الإثم، الحنث العظيم الإثم العظيم معنا يا إخوان، يتحنث معناه لأن هذه كلمة من المخضبات يعني يتخلص من الإثم ويتنزه عن الإثم ويتبرأ من الإثم، فعايز بينها يتحنث الليالي ذوات العادة. لو انت تقرأ تحنث الليالي ذوات العادة اصلا الحنث هو الإثم في اللغة اصلا كده. طيب فجاء الزهري وقال يتحنث يتعبد، فانت بتقراها تفهم انها من كلام عائشة وليس من كلام عائشة. الامر هين من كلام الصحابي من كلام التابعي، التابعي يفسر كلام الصحابي ما في اشكال، لكن المشكلة يشكل عليك هل هذا من كلام النبي ولا من كلام الصحابي؟ هل هذا من المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما قاله الصحابي؟ فهنا يكون محل الحرج، فلذلك تناول هذا النوع في الكتب الموسعات كالتدريب الواضح مثلا وشرح المقدمة وفي الباقي الحديث الشيخ أبو الحسن حفظه الله تعالى الجواهر السليمانية أطال فيه نفس وذكر الأنواع والتفاصيل في هذا في ذاك الكتاب ولعله مر بنا كذلك في شرح منظومة السيوطي في ألفيت الحديث اليوم كنا نشرحها المرة الأولى مر بنا هذا المرة وتكلمنا عليه بالسلام. يقول هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين لسان إلا أنها من صلب الحديث، ودل دليل على أنها من لفظ يدل دليل على يعني تكون هناك قرينة تدل على أنها من لفظ راو أو لم يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا. يقول هذا طريق ضمني فإن ضعفت توقفنا أو رجحنا، إن ضعفت القرائن توقفنا في هذا الحديث، فصار الإدراج هذا علة من العلل تمنعنا من العمل بهذا الحديث، أو رجحنا أنها من المتن ويبعد الإدراج في وسط المتن إن أكثر الإدراج فيه في أوله وفي آخره معنى في الوسط قليل. مثال الوسط كتفسير الزهري بكلمة عائشة يتحنث يتعبد معنى، فيقول هنا ويضع الإدراج في وسط حديث، يعني عندكم مثلا حديث أبي هريرة في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم والحث على إطالة الغرة والتحجيم، قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أنا ما قالوا هذا من كلام أبي في آخر الحديث أنه مدرج، لأنه بجمع روايات الطرق وجدوا أن هذه زيادة لم تأتي في الحديث الأصلي، إنما وجدوها من كلام أبي هريرة كما بينت الرواية. أيضا كما قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، من مس أنثيه وذكرهم فليطرد في بعضها من مسح انثيين ورفغين وذكرهم فليطرد. طيب العلماء يقولون انثيين هذه من كلام عروة مزيدا ادرجها تفقها منه تفقها منه، والحديث من مس ذكره فليطرد هذا الذي معنا. قال وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم غير مسلم له إدراجه. يقول هنا في الحاشية سمى ابن الصلاح في المقدمة في النوع العشرين مدرج التصنيف بالاسم التالي الفصل الوسط المدرج في المقدمة. هذا كتاب من كتاب لمن خطب الفصل للوسط المدرج في المقدمة. وقال في مدحه الشفع وكفى فسماه الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث في النوع نفسه فصل الوصف لما أدلل في الباب. وقال هو كتاب حفيد مفيد زيد بن. وقد وقفت في سنة 1404 على نسخة نفيسة من هذا الكتاب بالاسم الذي قاله الحافظ ابن السماء الفصل الوصف المدرج في النقل في مكتبة كذا اسطنبول في مكتبة أحمد الثالث في مجلد كبير الحج يضع فيه كذا ورقة وهي نسخة جميلة للخط واضحة الصحة والضبط عليها آثار القراءة والمقابلة والمطالعة من علماء الكبار ومن محمد بن هجر. وجاء في وجه النسخة من أعلى أسعار الصفحة أنها مطالعة أو أنها مطالعة أنها مطالعة ونقل منه نسخة مرتبة مختصرة الفقير إلى عون ربه أحمد بن علي بن حجر الشافعي عفى الله تعالى عنه انتهى. هي النسخة التي اختصر منها الحافظ بن حجر هذا الكتاب. قال السيوطي في التدريب بعد ذكر كتاب الخطيب على ما فيه من حواس وقبل خصر شيخ الإسلام بن حجر وزاد عليه قدره مرتين أكثر في كتاب سماه تدريب المنهج بترتيب المدرج انتهى. قال وجاء في اخر النسخه وافق القرار بالنسخه من نسخه صبيحه يوم الاثنين 8 ذي الحجه 76 و600 على يد الفقير الى الله احمد بن محمد بن عمر الكردي عفى الله عنه. وبعدها قبل على نسخه شيخنا شمس الدين رحمه الله مخرجه الذي بخط يده وافق القرار يوم الاثنين 12 ذي الحجه من 76 و600 وعلى النسخة التعليقات بخط بعض الحفاظ والعلماء من قرائها وفيها إفادات تتعلق موضوع الكتاب هي نسخة من نفائس الأعلام. طيب يسر الله لها بعض المتقنين خدمتها ونشرها بين العلماء. إذا هذا بارك الله فيكم فمجد لكم شيء مختصر جدا في النوع العشرين الذي هو المدرج. قبل المدرج مر بنا ماذا؟ الطرق والمعاد. وبعد المدرج إن شاء الله نتكلم على ألفاظ الأداء والتحمل. فحدثنا وحدثني والسلام وأخبرنا أخبرني والعنعنة والأنعنة وما سوى ذلك من ألفاظ التحمل والسماع. وقد أطال بنا النفس الحفظ الذهبي شيئا ما. ثم يلي هذا المطلوب وهو ايضا من انواع العلل القلب او الاخلاق نوع من انواع العلل. ثم يتكلم ان شاء الله في فصله على امر العداله وما يشترط لها ثم في اداب المحدث ثم لوريك لوريك نتناول ان شاء الله الكتاب فصلا فصلا على سبيل المثال. Thank you.